الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ سمير مصطفى يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله خالق الجامد والحساس، مبدع الأشياء والأنواع والأجناس، نفذ قضاؤه فلم يمتنع بأحراس، وقهر عزه كل صعب المراس، لا تعزب عن سمعه حركات الأضراس، ولا يغيب عن بصره دبيب زر بليل ولو كان في مطاوي قرطاس. سبحانه، قدم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم على كل نبي دبر وساس، وأجزل سبحانه له العطاء، وجعله خير من حارب وسطى، وخاطب أمته كرامة له فقال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. أحمده سبحانه وبحمده على دوام اللحظات والأنفاس، وأصلي على النبي محمد المقدم، شرعه ثابت قائم له أساس، وعلى أبي بكر الصديق الأكبر ثابت الجأش ورابطه إذ ارتد الناس، وعلى عمر بن الخطاب قرن الملوك قاهر الجبابرة والأشواس، وعلى عثمان ذي النورين الصابر على مرير الكاس، وعلى علي أهدى الجماعة إلى نص أو قياس، وعلى جميع الأهل والآل والصحب عظيم الهمة والمراس، ولعن الله الرافضي الخبيث بما أفشاه من كذب وزور في الناس. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو المجلس الثالث من مجالس سلسلتنا سياط القلوب، تلك التي نتحدث بها عن الدار الآخرة، عل الله عز وجل أن يعطف قلوبنا إليها، فإنه من انعطف قلبه إلى الآخرة ساس الله له الدنيا والآخرة، ومن تعثر في هذه تعثر في تلك ولا محالة. وهذا المجلس أيها الإخوة أسميته ووسمته بوأفلت الشمس، أعني شمس النبوة، أعني أفول شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه مجلس أقص عليكم الآن باختصار فيه كيف أفلت الشمس عنا، وكيف أظلمت الدنيا برمتها حينما غادرها سيد الناس محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وعلاقة مجلس وفاة رسول الله بحلقات الدار الآخرة علاقة وشيجة أطيدة، ذلك لأنني أريد أن أقول لك اليوم، إن ظننت أنك بعيدا عن الموت لشبابك، أو ظننت أنك بعيدا عن الموت لأن العائلة تطول أعمارها، أو ظننت أن الموت لا يطرقك لأجل منصبك، أو ظننت أن هذا الموت بعيد عنك، أو ظننت أنه يأتيك، إنما يأتيك برفق وأناه، فأقول لك اليوم، سأضرب لك مثالا على أنك واهم. فهذا سيد الناس محمد صلى الله عليه وسلم أتاه الموت ووقع عليه بشدته وسكرته، فما من أحد أعلى منه عند الله كعبا، ومع ذلك ذاق من الموت مرارته، فكيف بي وبك أيها المسكين؟ إنه عطف لقلوبنا على اعتقاد هذا الأمر وعلى تصور هذه الحفرة البشعة، لتعلم يقينا هذا ما أرجوه من الله عز وجل، أن يرزقنا جميعا الإخلاص، بحيث نخرج اليوم من هنا وقد استيقنت القلوب بدنو الموت وبعظيم خطبه وشديد واقعه وعميق ألمه، عندها يجد المرء نفسه مفعما بالتقوى، فيسير إلى الله عز وجل سيرا حسيسا، فرسول الله نصب عينيه، ولئن أعتق الله من الموت أحدا لكان هو أحق الناس بذلك صلى الله عليه وآله وسلم. فهمت هذا المغزى الآن؟ فلتجعل من جسدك اليوم آذانا صاغية حتى يلج هذا الدرس إلى عمق عمقك، وإلى قلب قلبك، وإلى خلجات نفسك، فإني أحسبه من الأهمية الآن بمكان عظيم جدا. وكما تعودت مع حضراتكم، حتى لا يذوب الكلام على الشفا وتذهب الرصانة من الحجى، فأسهب وأطنب بلا طائل، فسوف أرتقي على ثلاث مراق أصل من خلالها إن شاء الله عز وجل وقدر إلى شأو هذا الموضوع ومقصده ومبلغ علمي فيه وذروة سنامه. المرقاة الأولى نعي النبي لنفسه صلى الله عليه وسلم. المرقاة الثانية اللقاء الأخير. أما المرقاة الثالثة والأخيرة فهي وأفلت الشمس. أسأل الله عز وجل على غرتها أن يخرجها بيضاء مخلصة نقية، وأن يجعلها قليلة المباني كثيرة المعاني، وأن يجعلني ممن أسهب وأطيب وأطال من غير إملال، وأن يجعلها بحق صنعة من طب لمن حب، إنه القادر على الجليل والجلل. نعي النبي لنفسه. إن الله عز وجل أيها السادة ما فتئ يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموت وبأنه عن هذه الدنيا راحل، إمعانا لتربية رسول الله على التقوى، وكذلك ليجعلها مقدمة بين أيدينا ونحن الضعفاء. فلا زال المرء يخلبه الآن العجب حينما يقلب بصره عبر التاريخ إلى الأشاوس الكبراء، إلى الأطهار، إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت الشمس تجري بين أيديهم وخلفهم، وفي لحظة أو بضعة أيام افتقدوه، إلى غير لقاء به في الدنيا بعد اليوم قط، اللهم إلا في الرؤى والأحلام، وسرعان ما يكون انقضاء ذلك. كيف تحمل هؤلاء القوم هذا الوقع الملم والخطر المدلهم؟ كيف تحمل هؤلاء القوم؟ يعجب المرء والله لولا ما يجد في كتاب الله طولا وعرضا ذهابا وجيئا، كيف يضمد الله جراحهم وينعي لهم نبيهم رضي الله عز وجل عنهم جميعا. نعى الله نبيه في غير ما موضع، فقال له إشارة: كل نفس ذائقة الموت، ورسول الله نفس من الأنفس، لا بل هو أعظم الأنفس مطلقا، هو من أنفسنا وأعظمنا وخيرنا. وإذا كان الأمر كذلك فقد شملته الآية ولا محالة. كل نفس ذائقة الموت، ومحمد النفس فسوف يذوق من هذا الكأس. كذلك قال له الله مباشرة: إنك ميت وإنهم ميتون. هكذا مباشرة قال له الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فدل ذلك على أن الموت عليه جائز رغم علو قدره وارتفاع كعبه. وإن كانت هذه الآيات فهناك آثار تنبئ أيضا بموت رسول الله، وهي في الحقيقة عامة، ومنها ما كان خاص بلون أو آخر. فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه جبريل فيعارضه بالقرآن في كل عام في شهر رمضان مرة، فلما كان العام الذي قبض فيه مع أنه مات في شهر الربيع يأتيه في رمضان ليعاوده بالقرآن مرتين، فأحس بذلك النبي فساق نعيه بنفسه. ويا لقلبه الزكي ونفسه الثابتة عظيمة الجأش، نعى نفسه بنفسه، فقال لفاطمة رضي الله عنها يوما حينما قدمت عليه فسارها بشيء فبكت، ثم سارها بأخرى فضحكت. فبعد أن مات سألتها عائشة رضي الله عنها، فقالت لها فاطمة رضي الله عنها: قال لي النبي: إن جبريل قد عارضني بالقرآن مرتين، وإني لأظن أن هذا هو أجلي قد دنا، فبكيت، فأخبرني أني سيدة من سيدات أهل الجنة، وأنني أول من يلحق به من أهله، فتبسمت لذلك. كذلك نعى النبي نفسه لأصحابه هكذا مباشرة، قال: قد دنا أجلي، وذلك في حجة الوداع. فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد هذا العام أبدا، وفي رواية: فلعلي لا أحج بعد العام أبدا. فبين لأصحابه أنه قد دنا أجله واقترب، بل ذكر ابن الأثير في تاريخه بسند فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع أصحابه يوما وواجههم بهذا النعي، فقال لهم: قد دنا أجلي وأنا منكم الآن بميت أو بمنزلة ميت، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. كل هذه مبشرات أيها الإخوة بموته، إن صحت هذه اللفظة. ومع ذلك لم يكن هناك أدنى ولا أجلى ولا أقرب من هذه الآية أو السورة العظيمة، تلك التي نزلت عليه في أوسط أيام التشريق كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال عبد الله بن عمر: نزلت هذه السورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق، إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال عبد الله بن عمر: هذا نعي رسول الله قد دنا. فلما علم رسول الله بذلك قام في أصحابه خطيبا، فجاءت هذه الخطب العصماء التي كانت في حجة الوداع، جاء ميثاق الإسلام العظيم، ومحمد الآن يستقبل منيته، ومع ذلك قام على منبره بعلو همته وبأسه وطمأنينته، وقال في صدرها: ألا إن الجاهلية أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين. يا له من عظيم أيها السادة، يعلم بموته ومع ذلك يعلن ميثاق شرف الإسلام على العالم. وقد شرحته لكم على هذه الأعواد بما يغني الآن من إعادته. كانت هذه الآية هي أقرب شيء، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل بعدها من حجه، فمكث بقية ذي الحجة ومكث شهر صفر، ثم قام بواجبه الذي لم يخل منه قط، فأرسل بعثا عليه الشاب أسامة بن زيد، وقال له: الآن لتوطئ حوافر الخيل في تخوم البلقاء من أرض الروم عند المسجد الأقصى السليب. لهؤلاء الذين يقولون: هل فضضتم الآن هذا النزاع وهذه المناقشات والمهارشات؟ فلتهدموا المسجد الآن، وليبني عليه يهود هيكلهم، ثم تكفون الآن شر المنازعة. كان رسول الله يلعق سكرة الموت، ومع ذلك يشير بهمته وجنده نحو هذا المسجد الأفضل السليب. تأمل جيدا لتعلم مراده، فلقد سارعنا في مراد القوم دهورا وسنينا وأياما، فانقلب المرء على أم رأسه حتى اندقت عنقه. تأمل جيدا، بعث أسامة، ثم قام يوما في جوف الليل كما قال أبو مويهبة خادمه، والحديث في مسند الإمام أحمد، وقد استحسنه البيهقي بشواهده. قال أبو مويهبة رضي الله عنه: أقامني النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الليل ليلة، ثم قال: يا أبا مويهبة، إن الله عز وجل قد أمرني الآن أن أذهب فأدعو لأهل البقيع، فقم يا أبا مويهبة فأسرج لي الدابة. فقام أبو مويهبة وأسرج دابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وركبها، وأبو مويهبة يسحبها بين يديه. قال أبو مويهبة: حتى أتى بقيع الغرقد فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، ليهنكم الآن مضجعكم، هنيئا لكم أن قد متم، أقبلت الفتن، الآخرة منها تتبعها الأولى والآخرة أشد من الأولى. ثم دعا لهم طويلا ثم رجع فدخل إلى بيت عائشة رضي الله عنها، وبينما هو في الطريق مع أبي مويهبة قال: يا أبا مويهبة، أتشعر إن الله عز وجل كان قد خيرني بين أن أكون في هذه الدنيا خالدا أبدا وبيدي مفاتيح خزائنها وبين لقائه وترك هذه الدنيا؟ فقال أبو مويهبة: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، فاختر الآن أن تخلد في الدنيا ومعك مفاتحها. فقال له النبي: لا والله يا أبا مويهبة، لا والله، لقد اخترت ما عند الله عز وجل، لقد اخترت الموت يا أبا مويهبة. فدخل وطرق باب عائشة، وما إن ولج بابها حتى رآها ممسكة برأسها رضي الله عنها وهي تقول: ورأساه يا رسول الله، وهي لا تدري ما الذي يغلي في جنباته، فقد وقع عليه مرض لو وقع على أمة برمتها لماتت كمدا وسقما ومرضا. فنظر النبي إليها واشتد بصره ثم قال: بل أنا ورأساه يا عائشة، بل رأسي أنا الذي يدور لا كما يدور رأس أحد قط في الدنيا، بل أنا أعالج الآن من المرض والسقم ما لم يذقه بشر قط قبلي، ولن يذقه أحد قط بعدي. فقال: بل أنا ورأساه يا عائشة. فقال: يا عائشة، كيف بك؟ إذا مت فغسلتك وكفنتك ودفنتك وصليت عليك. فقالت له عائشة: إذا ترجع يا رسول الله فتعرس ببعض نسائك. فابتسم صلى الله عليه وسلم ضاحكا ثم دخل فاضطجع، فكان هذا هو أول ما بدأ به المرض. ثم لم يمكث بعدها ما يزيد على 10 أيام حتى قضى صلى الله عليه وسلم وأفلت الشمس. تأمل جيدا، اشتد به المرض والوجع صلى الله عليه وآله وسلم يوما بعد يوم، وهو مع ذلك يقوم بحق زوجاته، هذا الحق الذي ليس هو بفرض عليه، فقسم رسول الله بين زوجاته لا يجب عليه خاصة، ومع ذلك قام بالعدل. فانطلق يطوف على نسائه عند كل واحدة يوما حتى استعز به مرضه جدا وهو في يوم ميمونة، فدعا نساءه جميعا ثم قال لهن واستأذنهن أدبا لا واجبا ولا شرطا، وقال: أذن لي أن أمرض في بيت عائشة، فإنه صلى الله عليه وسلم ما يستريح إلا في بيتها، وأول حب في الإسلام كان حب النبي لها. حتى أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند قال الحافظ ابن كثير في تاريخه لا بأس به، قال صلى الله عليه وسلم: إنه ليهون علي، يهون علي يعني من فراقكم، أني رأيت بياض كف عائشة في الجنة، رأى بياض كفها فهان عليه الموت والفراق. ولعن الله عز وجل من وقع في عرضها أو سبها لعنة تدخل معه قبره ثم ينشر بها بين يدي الله عز وجل ملعونا، حتى يحكم الله عز وجل بين أمنا وبينه في يوم لا يخرق فيه حتى الذرة. فرجع إلى بيت عائشة فاضطجع هنيء البال قرير العين صلى الله عليه وآله وسلم، ثم لا زال كذلك حتى كان يوم الخميس، ويوم الخميس هذا هو يوم من خمسة أيام، في خامسها بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قمة المرض، حتى قضى بعد الزوال يوم الاثنين صلى الله عليه وآله وسلم. كان أول هذا السياق في يوم الخميس أيها السادة، اشتد به وجعه صلى الله عليه وآله وسلم وهو في بيت عائشة. فتأمل الآن عندما ننتقل إلى اللقاء الأخير، آخر أيام رأى فيها أصحابه ورأوه كذلك فيها، حينما مكث في بيت عائشة وأحس بمرضه يشتد، إذا وكان مرضه الحمى صلى الله عليه وسلم، فإذا به صلى الله عليه وسلم يدعو بمخضب. وتأمل جيدا، جاءته عائشة كما تقول وتحكي كما في الصحيحين عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود رضي الله عنهم، قال: سألت عائشة رضي الله عنها كيف كان بدء مرض موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة رضي الله عنها: مرض النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد عليه مرضه وألمه، حتى كان في يومي وفي زيادة في يوم الخميس هذا، وكان ابن عباس يصدر زفيرا ويقول: يوم الخميس وما أدراك ما يوم الخميس، ثم يبكي ويجهش رضي الله عنه رضي الله عنهما. قالت عائشة رضي الله عنها: فلما كان في هذا اليوم اشتد الوجع برسول الله واستعز به مرضه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بمخضب، يعني بإناء كبير جدا ليجلس هو فيه بنفسه، ثم دعاهم ثم أمرهم أن يأتوا له بسبع قرب مياه من سبع آبار مختلفة لم تحلل أوكيتهن، يعني لم يحلل غطاؤهن. فانطلقوا جميعا حتى أتوه بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قبل ذلك يقوم فيصلي مع الناس، فإذا بالناس يدخلون عليه بهذه القرب، فجلس النبي في هذا المركن أو في هذا المخضب، ثم قال: صبوا علي، فصبوا عليه من هذا الماء، فوجد في نفسه خفة صلى الله عليه وسلم، فخرج صلى الله عليه وسلم عاصبا رأسه بعمامة دسمة، يعني عمامة تميل إلى السواد، ثم خرج وصلى بالناس، ثم جلس إليهم يخطب فيهم، فقال: أيها الناس، أما إني أحدثكم الآن من على شفا حوضي. أخذ الله روحه إلى الآخرة، فكأن الآخرة قدمت فنزلت في المسجد، وكأن حوض الكوثر تحت قدم رسول الله الآن وهو يحدثهم. قال: أيها الناس، أما إني لكم فارة على الحوض، ألا لا يأتين قوم يوم القيامة يأتي أحدهم يحمل بعيرا له رغاء، فيقول: يا محمد أغثني، فأقول: قد أمرتك. أيها الناس، إن المهاجرين يكثرون، وإن الأنصار يقلون، وإن الأنصار كتيبة الإسلام، فاستوصوا بهم خيرا، اقبلوا من محسنهم واعفوا عن مسيئهم. أيها الناس، من كان له حق عندي فليقتدي مني الآن ولا يستحيي من الفضيحة، فإن فضيحة الدنيا خير من فضيحة الآخرة. ألا أيها الناس، ليس من أحد أمن علي في صحبة من أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فكل باب شارع على المسجد يغلق إلا باب أبي بكر رضي الله عنه. ثم قال: أما إن الله عز وجل قد اتخذ صاحبكم خليلا، ولولا ذلك لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة في الإسلام ومودة. أيها الناس، إن عبدا قد خيره الله عز وجل بين ما عنده وبين الدنيا فاختار ما عند الله عز وجل، وهنا شق هذا الفضاء الواسع وهذا الصمت الداهم صوت جهوري عال يجهش بالبكاء لطالما كان يغرد طويلا في المحراب خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج صوت الصادق الأسيف، خرج صوت أبي بكر فبكى وهتف وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فنظر الناس إليه وقال بعض الصحابة في أنفسهم ما للشيخ يبكي ويقول فديناك يا رسول الله، إن رسول الله يقص علينا خبر رجل يضرب به الآن مثالا، أي مثالا ساذجا يضرب لنا به أسوة. قال جابر فلم يلبث رسول الله أن مات بعدها وعلمنا أن أبا بكر كان أعلمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم رجع رسول الله إلى بيت عائشة فاستعز به مرضه، استعز به مرضه أكثر من هذا، إنها حمى لو أنها ضوهيت بضوء الشمس الآن لربما غلبتها. إن الطبراني قد روى في أحد معاجمه الثلاثة أن ابن مسعود وضع يده على جبهته فقال أح، يعني كأنها نار أحرقت من شدة حرارته صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك اشتد عليه مرضه بزيادة، ذلك لأن له منزلة لم يبلغها أحد قط إلا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. رجع إلى بيت عائشة فاستعز به ألمه واشتد عليه مرضه، فوضع له ماء في المخضب وكل ما يشغله ويدور بباله، وآخر الكلام على لسانه لم يكن إلا هذه الصلاة التي تحضرونها، لم يكن إلا هذه الصلاة التي تأتمونها. فقال النبي للناس، فقال أصلى الناس؟ قالوا لا يا رسول الله، إنهم ينتظرونك بالخارج. ويا لله، كيف كان حال الصحابة حين افتقدوه من المحراب؟ أصلى الناس؟ قالوا هم ينتظرونك يا رسول الله. فأراد أن ينشط، والحمى تعمل فيه الآن عمل المدى والنصال، فقال ضعوا لي ماء في المخضب. فوضعوا له الماء، فما أن مس الماء حتى أغشي عليه، فذهب لينوء يعني ليقوم فسقط مغشيا عليه، ثم أفاق. فقال أصلى الناس؟ قالوا هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال ضعوا لي الماء في المخضب، ونزل فيه ثانية فذهب لينوء فأغشي عليه، ثم قال لما أفاق أصلى الناس؟ قالوا هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال ضعوا لي ماء في المخضب، فلما سقط في الماء ذهب لينوء فأغشي عليه ثالثة، فكأنما أيس رسول الله من الخروج إليهم، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فإذا برجل يخرج إلى عمر ولم يجد أبا بكر، في رواية فقال لعمر صلي بالناس يا عمر، فوهم عمر أن رسول الله يأمره بذلك، وهو الذي يعلم قدر أبي بكر ولم يكن له أن يتقدمه قط. فصلى عمر بالناس صلاة، فلما سمع النبي صوته، وكان عمر جهوري الصوت عاله، فلما سمع النبي صوته فزع ثم قال من الذي أمر عمر أن يصلي بالناس؟ ألم أقل مروا أبا بكر فليصلي بالناس؟ يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر، يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر، يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر. فلما جاء أبو بكر أخبر الخبر وعندها فزع عمر، ثم قال للذي أخبره: ويلك، إني ظننت أن رسول الله قد أمرك أتقدمني على أبي بكر. فلما أراد أبو بكر أن يصلي بالناس قال لعمر: قم فصل أنت يا أبا بكر. تأمل، قوم لا يحتفلون ولا يعدون ذلك رئاسة. فنظر إليه عمر وقال: لا، بل أنت أحق يا أبا بكر. فصلى أبو بكر بالناس. وهنا قلقت عائشة، قالت: ظننت في نفسي أن أبا بكر إذا صلى بالناس وحدث لرسول الله أمر أن رسول الله أن الناس يتشاءمون بعدها من أبي بكر، يعني يقولون صلى مكان رسول الله فكأنه أشار إلى موته. فخشيت عائشة على أبيها، فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف. تدري ما معنى رجل أسيف؟ يعني رجل حزين، كثير البكاء، إذا ما قرأ من القرآن شيئا هطل دمعه، فلا يميز الناس قراءته. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فلما عادت عليه نهرها وقال: إنكن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فصلى أبو بكر بالناس حتى وجد رسول الله من نفسه خفة. فلما وجد نفسه قد تنشط شيئا خرج رسول الله بين رجلين، كما قالت عائشة، بين الفضل بن العباس، وفي رواية بين العباس نفسه وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وتأمل جيدا، نشط رسول الله شيئا يجعله لا يستطيع أن يدب على الأرض بقدمه، فكان يجعل يديه على عاتقهما ورجلاه تخطان الأرض خطا، يعني تجرجران على الأرض، ما يستطيع أن يقوم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فخرج النبي على هذا الوضع، ثم صفق الناس لأبي بكر وارتج الصف، فأمر النبي أن يجلس بجوار أبي بكر. فكان أبو بكر يأتم بصلاة رسول الله، وكان الناس يأتمون بصلاة أبي بكر، ثم استعز به مرضه. إنك لا تتخيل الآن بعد هذه الدرجة من الشدة، هناك شدة، هذا أمر لا يتخيل، لكنه الذي ورد بالسند الصحيح. ثم استعز به مرضه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن ابن عباس: ائتوني بكتاب أكتب لكم الآن فيه كتابا لا تضلوا بعدي أبدا. يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر، ائتوني بكتاب أعهد فيه لأبي بكر. يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر. لتعلموا أيها السادة أن الذي بيننا وبين هؤلاء الروافض ليس أمرا هينا يسمح بأن يكون هناك أن تكون هناك مساحة مشتركة، لا، بل وكلا، بل ونشمئز ولا نريد ذلك مطلقا. على أشلاء الصديق هذا العظيم الذي أوصى رسول الله له، لا ولا كرامة ولا شفاعة، ويتندر القوم بكلام مع ذلك ساقط هافت. قال: يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر. فلما جاءوا له بكتاب تنازع الصحابة عنده، من بين مريد للحق ومن بين مشفق غلبته شفقته. فكان على رأس الذين شفقوا عمر رضي الله عنه، فقام عمر وقال: إن رسول الله قد أرهقه المرض، وإن كتاب الله بين أظهرنا يكفينا، يعني نجد فيه الآن كل شيء. فإذا ببعض الصحابة يرد عليه ويقول: لا، ليكتب لنا رسول الله كتابا. فلازال الكلام عندهم يتجاذبونه، ورسول الله مسجى بين أظهرهم، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينهرهم ويقول قوموا عني، فإنه ما لا ينبغي التنازع عندي الآن، فإن الذي أنا فيه خير مما أنتم فيه. أي شيء أنت فيه؟ إنك في مرض وبأس يا رسول الله، لكن الشوق الآن يغلي في فؤاده، الآن أفد على الله عز وجل، الآن أنزح إلى الرفيق الأعلى، لطالما غلى الشوق في فؤادي طويلا، الآن ألقى الأحبة وأنعطف إلى هذه الدار حيث لا نكد الآن ولا وصب ولا نصب. قوموا عني. فانطلق الصحابة وابن عباس يردد إن الرزية، كل الرزية هو في الأمر الذي حال بيننا وبين كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم استعز به مرضه، فاشتد المرض عليه جدا، حتى نظر العباس في وجهه نظرة فقال لعلي: يا علي، انظر الآن إلى من يوصي رسول الله، فإني أعرف الموت في وجه آل عبد المطلب، وإن رسول الله ميت لا محالة. ظهر الموت في وجهه صلى الله عليه وآله وسلم، واشتد عليه كربه حتى أنه لم يخرج إلى أصحابه 3 أيام، فلم يقدر عليه حتى قضى، فانحبس في بيته يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد، ثم كان بعد ذلك موته كما ذكرت لك في صدر هذا الكلام بعد الزوال في يوم الاثنين. وهذا هو الذي ينقلنا إلى المرقاة 3، وأفلت الشمس، لكن هذا هو الذي سأزيل عليه في الخطبة 2. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مسواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كان يوم الاثنين أيها الإخوة هو آخر أيام وجود رسول الله بين أظهرنا، وكانت الأحداث فيها قد تضاعفت وتواترت وتضخمت إلى أن قضى صلى الله عليه وسلم. فتأمل جيدا تلك الأحدوثات التي حدثت. كان أسامة بن زيد كما أسلفت قد خرج يريد تخوم البلقاء يغزو في سبيل الله عز وجل، فلما نما إليه موت رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع كرة ثانية حتى بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه وكان النبي قد اشتد به وجعه، حتى وصفه ابن مسعود قائلا: دخلت على رسول الله فوجدته يوعك وعكا شديدا، فقلت: يا رسول الله، إني أراك توعك وعكا شديدا، يعني مرضت مرضا شديدا. فقال: أجل يا عبد الله، إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم. قال: ذلك بأن لك أجران يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال أسامة بن زيد: فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته قد أصمت. تأمل جيدا، اشتد به وجعه فلم يستطع أن ينتصب قائما على قدميه، ومع ذلك فقد وقف لسانه، فهو لا يستطيع أن يتكلم صلى الله عليه وسلم. قال أسامة بن زيد: فرأيته يمد يده إلى السماء يدعو ويخفضها، ثم يدعو ويخفضها وهو يشير إلي. قال أسامة: فعلمت أنه يدعو إلي، يدعو لي، وكان قد أصمت صلى الله عليه وسلم، فلا يستطيع أن يتفهم منه كلاما. قالت عائشة رضي الله عنها: اشتد الوجع بالنبي صلى الله عليه وسلم، فوضعته على صدري بين سحري ونحري، يعني بين صدرها وبين نحرها وعنقها. قالت: وذهبت أرقيه كما كان جبريل إذا مرض رسول الله يأتي إليه فيرقيه. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فوجد الناس يصلون، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم وكشف سجف حجرته. وسجف الحجرة يعني ستائر كانت عند شباك الحجرة. فكشف النبي هذا السجف فنظر الصحابة إليه وجها لوجه، فلما نظروا إليه كادوا يفتتنون كيف كانت صفته في اليوم الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم. لا يستطيع المرء أن يعبر عن جميل جماله ولا بريق لونه ولا عظيم استقباله إلا بما يقوله أنس بن مالك رضي الله عنه. قال: كشف النبي سجف حجرته ونحن نصلي فكاد الناس أن يفتنوا في صلاتهم، يعني يتركوا الصلاة ويقبلون عليه ويهنئونه ويقبلونه للشفاء. وكان على سريره منطرحا ثلاثا. قال: وكان وجه رسول الله كورقة مصحف، يعني أجمل شيء كورقة مصحف. ثم أرخى الستر. لماذا أرخى الستر؟ ورأينا في وجهه بسمة خفيفة. لماذا تبسم وأرخى الستر؟ لأنه اطمأن على أمته، اصطفوا الآن للصلاة حتى ولو مت أنا. جمعهم النبي على مثال واحد، هي الشريعة، هو المنهج، ولم يجمعهم على شخصه، وإلا لانفلت عقدهم وانبثر صماتهم حينما مات صلى الله عليه وسلم. لكنه جمعهم على منهج، فلما نجعت فيهم هذه التربية فرح متبسما، ثم أخفض هذه الستارة ودخل صلى الله عليه وسلم واضطجع ليستقبل الموت. قالت عائشة: فذهبت أرقيه كما كان جبريل يرقيه، فوجدته قد شخص ببصره إلى السماء ومد يده إلى السماء، بعدما كان بجواره ركوة، يعني إناء صغير يجعل يده فيه ثم يمسح بها جبهته ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، سكرات يعاني منها سيد الناس، بلت أنت أو أنا. تأمل جيدا، إن للموت سكرات. ثم قالت عائشة: فذهبت أرقيه فرأيته قد شخص ببصره إلى السماء ومد يده نحو السماء ونطق، ثم قال: الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم، الصلاة الزكاة، وما ملكت أيمانكم. فلا زال يقولها حتى غرغر، أي حتى صعدت روحه إلى حلقومها، وحتى أحست عائشة بدنو أجله. ثم قالت: فشرعت في أن أرقيه فوجدت رأسه قد مالت وسقط من فمه نقطة ماء على نقرة نحري فارتعد جسدي لها. ثم رأيته يقول: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. قالت عائشة: فعلمت أنه الآن يخير، فإنه كان قد حدثهم أنه لا يموت نبي حتى يأتيه ملك الموت فيخيره بين البقاء وبين النزوح إلى الله عز وجل. فكأن قالت: فعلمت أن رسول الله قد اختار ما عند الله وفضله علينا. ثم ثقلت رأسه على نحري جدا حتى نظرت إليه فإذا هو قد مات، فوضعت رأسه على وسادة، ثم انطلقت من حداثة سني وصغر سني وعقلي، فانطلقت إلى الخارج أبكي مع النساء. وكان عمر قد دخل عليه يعوده، فنظر في وجهه، لأن رسول الله لا يموت كما نموت، بل كان طيبا حيا وميتا. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رأسه على نحري فمددت يدي إليه فلازلت أجد ريح المسك بعد أن مات أسابيع وأنا أعمل مع ذلك بالماء وآكل ومع ذلك لا تذهب مني رائحة المسك. طاب حيا وطاب ميتا صلى الله عليه وسلم. فدخل عمر فلم يعرف الموت فيه وكان معه المغيرة بن شعبة، فنظر المغيرة ودقق وحملق ثم قال: إنا لله، مات رسول الله. ففزع عمر وقال: أنت تريد أن تحوس فتنة، إنه لا يموت رسول الله، لا يموت حتى يفنى المنافقون. فقال المغيرة: لا إله إلا الله، إنا لله، مات رسول الله. فخرج عمر هائما على وجهه. المسجد يموج بالناس، وتصور الآن معي، المسجد يموج بالناس ينتظرون أن يطمئنوا على رسول الله، فإذا بهم قد فقدوه كلية. أقول لك عماليق أشاوس تحملوا مثل هدة الجبال بل أنكى. فخرج عمر حينما كان الناس وصاروا يتحدثون، لا سيما وعائشة تصرخ وتبكي مع النساء، فإذا بعمر يسل سيفه ثم رفعه وقام عند المنبر وقال: أيها الناس، إنكم تريدون فتنة، والله ما مات رسول الله، بل ذهب كما ذهب موسى للقاء ربه، فإذا رجع قطع أعضاء المنافقين وأيديهم وأرجلهم. أيها الناس، من قال محمد، ما قال إن محمدا قد مات، ضربت الآن عنقه. وكان أبو بكر قد اطمأن على رسول الله، فذهب إلى حاجة له في أرض بالصنح، مكان قريب من المدينة، فنما الخبر إليه: أدرك يا أبا بكر، مات رسول الله. فانطلق أبو بكر وكر راجعا، فلم يكلم أحدا ولم ينظر يمنة ولا يسرى، حتى دخل صلتا عامدا إلى الحجرة، فكشف وجه رسول الله فلم يستطع إلا أن يسبل دمعه، فسقط دمعه على وجه رسول الله الأزهر الأنور وهو يقول: طبت حيا وميتا يا حبيبي، طبت حيا وميتا، وهو يقبل بين عينيه: أما الموتة الأولى فقد ذقتها يا حبيبي، ليس عليك بأس ولا ضرورة بعد اليوم يا رسول الله وصاحباه ومحمداه ونبياه. ثم خرج أبو بكر بقلب جائش وقام إلى عمر فقال: يا عمر اسكت. فاكزهل عمر عن مقام أبي بكر فلم يسكت، كأن بالرجل قد أدركته استريا. فانطلق أبو بكر حتى قام فحمد الله وتشهد وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فما بقي أحد بجوار عمر إلا نزح إلى أبي بكر. ثم قال أبو بكر في قلب شديد موحد يتحمل مثل هذه الحطة ومثل هذه الهجمة: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فما تلا أبو بكر هذه الآية وانسلم منها وأتلاها على الصحابة حتى بعمر رضي الله عنه يقول: فرأيت الناس في المسجد يتلونها كأنهم ما سمعوها، وإذا بنفسي قد علمت يقينا أن رسول الله قد مات فعقرت من ساعتي. تعلم ما معنى عقرت؟ يعني انشل، أصيب بشلل من ساعته. ثم وجد الناس عثمانا قاعدا إلى جانب المسجد قد سكت لسانه لا يستطيع أن يتكلم. ثم نظر الناس إلى رجل يصوت وقام يقول: اللهم إن كان محمد قد قتل قد مات، إن كان رسول الله قد مات، فخذ الآن بصر يا رب، فإني لا أريد أن أنظر إلى أحد بعد رسول الله. فإذا بالرجل يصيبه العمى من وقته، وتدخل فاطمة فتتأكد من موت أبيها، فإذا بها تصوت وتجهر في غير نوح ولا ولولة وتقول: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه يا أبتاه جنة الخلد مأواه. فلازال الناس على ذلك حتى أيقنوا جميعا أن رسول الله قد قضى ومات. فنظروا وذهبوا إلى السقيفة، وكانت الأحوال التي جرت في سقيفة بني ساعدة حتى بويع لأبي بكر، ثم باشروا غسل رسول الله في يوم الثلاثاء، يعني في اليوم الذي يلي ذلك، اليوم يوم الاثنين في اليوم الذي يلي يوم الاثنين بعد الزوال، وقد استتمت البيعة لأبي بكر. فانطلق الناس يغسلوه فارتز عليهم هذا الجسد العظيم العظيم يجرد الآن من ملابسه فتبدو عورته. لا والله ينبغي أن يكون أمر آخر. فإذا أبي بكر يحل لهم الإشكالة، وكانت هذه من نوادره ومن مبادئ ذكائه وحسن مخايله ونجابته أنه يقوم بأمر الأمة من بعد نبيها، فقال: لا تغسلوا رسول الله، فإني سمعته يقول: إن الأنبياء يغسلون في ثيابهم ويكفنون حيث ويدفنون حيث ماتوا. ومع ذلك ذكر ابن كثير أن الصحابة حينما اختلفوا في ذلك، إذا بالله عز وجل يضع عليهم النوم، فنام الناس جميعا فسمعوا صوتا من جانب الحجرة يصرخ بهم: لا يجرد رسول الله من ثيابه. فغسل النبي في ثيابه، ثم كفنوه في ثلاثة أثواب بيض يمانية، ثم دخل الناس يصلون عليه أرسالا ومن غير إمام، وحق لهم. فأي إمام يصلح الآن أن يؤم الناس وإمام الدنيا مسجى بين أيديهم؟ فدخل الناس يصلون عليه بعد أن كان قد أوصاهم أن الملائكة تصلي عليه أولا، ثم أرسلوا إلى الذي يعمل الشق وإلى الذي يعمل اللحد. فقام العباس وقال: اللهم خر لرسولك، يعني اختر إليه الخير. فجاء الذي يعمل اللحد أولا فلحد لرسول الله لحدا، ثم حملوا رسول الله ووضعوه على شفا قبره وعلى شفا قبره في قلب حجرته، ثم دلوه. فنزل معه العباس وعلي وجماعة من أهل بيته، فدفنوا النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يكن كدفن أي أحد. أيها السادة، قال أنس بن مالك رضي الله عنه: لقد دخل رسول الله المدينة فأضاء منها كل شيء، ومات رسول الله فأظلم من المدينة كل شيء، وما نفضنا أيدينا من غبار دفن رسول الله حتى أنكرنا قلوبنا، يعني حتى أصابهم الآن شيء. وهذه دلالة على أن الفتن قد تواترت من بعده صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قفل الناس، فخرجت فاطمة وهي زاهلة، وحق لها أن تزهل: هكذا البدر تخفي نوره الحفر؟ نظرت إلى أنس وقالت: يا أنس، أطابت أنفسكم الآن أن تحصوا التراب على رسول الله ثم ترجعوا عنه؟ أطابت أنفسكم يا أنس؟ وبكى الناس جميعا، وظلت المدينة في ظلمة في هذه الليلة، وظل الناس مكلومين حتى بعد مضي سنين عددا. فذكر أهل السير أنه لما فتح المسجد الصليب قام بلال رضي الله عنه وكان في الجند، فما إن رآه عمر حتى قال: قم فأذن لنا يا بلال. فلما أذن بلال، وبعد بضع سنين لما أذن بلال بلغ إلى قوله: وأشهد أشهد أن محمدا رسول الله، فما بقي أحد كحلت عينه بالنظر إلى رسول الله يوما إلا وضع لحيته على صدره وخر باكيا حتى صار لهم خنين. هكذا قد وري رسول الله التراب أيها السادة. فلم يكن أحد أكرم على الله عز وجل منه، إذ كان رسوله ونبيه وكان حبيبه وصفيه. ومع ذلك، هل رأيت الموت أمهله ساعة عند حضور منيته؟ أو هل رأيت الموت أخره لحظة عند انقضاء مدته؟ بل مع ذلك قد وجد واشتد في النزع كربه، ووجد ذلك في وجهه وعلى نحيبه وتغير وجهه وبرز عرقه واشتد خلقه. فأي الناس مثل رسول الله وهو من هو عاين من الموت شيئا حتى بكى له من رأى منظره، وحتى أجهش بالحزن من كان واقفا وعند الموت حضره. فأي الناس يا عباد الله أنتم، أي الناس أنا وأنت يا مسكين، ونحن أسراء الشهوات وقرناء المعاصي والسيئات، فكيف بك إذا لقيت الله عز وجل وقد عصيته في الخفيات والظواهر وأسديت وعملت عنده الصغائر وكذلك الكبائر؟ فانظر لنفسك يا عبد الله قبل حلول الندم وقبل نزول النقم وقبل إتيان الموت بالبلاء والسقم، وقم لله عز وجل في الدياجي واثني عليه حامدا مصليا عساه سبحانه وبحمده أن ينظر إلينا نظرة رحمة فيسلل من صدورنا وصدرك، فيسلل من صدري وصدرك مع ذلك ما نجده من مرض وألم، وارتجس في الدياجي. سبحان من عنت الوجوه لوجهه، سبحان من عنت الوجوه لوجهه وسجدت له أوجه وجباه، ملك تدين له الملوك جميعها فيلتقي يوم القيامة فقرهم بغناه شملت فضائله الخلائق كلها. ما للخلائق كافل إلا هو، فعزيزهم وزليلهم وغنيهم وفقيرهم لا يرتجون سواه، ولحلمه سبحانه يعصى. فلم يعجل على عبد عصى مولاه يأتيه معتذرا فيقبل عذره والذنب يغفر عمده وخطاه. يا ذا الجلال وذا الكمال وذا الجمال، يا منعما عما الأنام نداه، يا من هو المعروف بالمعروف، يا من هو المعروف بالمعروف، يا من هو المعروف بالمعروف ناجيه هكذا سحرا، عساه سبحانه وبحمده أن يعفو عني وعنك. يا من هو المعروف بالمعروف، يا غوثاه يا مولاه. هكذا مات النبي أيها السادة، وليس منا أحد أكرم على الله منه، ليكن موته نصب عينيك، وليكن مترددا في خلدك، وليكن دائما في خلجات نفسك، لتعلم أنك سترد ما ورده وستذوق ما ذاقه وستعاين الذي عاينه، فما بالك به وقد اشتد مع ذلك عند الموت كربه؟ فكيف بك أنت وأنت صاحب المعصية والذنب ولم يصك لك صك بأنك عتيق معصوم كما فعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اذكروا الموت والبلى، وليكن منكم على ذكر يتسع عندكم ضيق الدنيا ويضيق عليكم ترف الدنيا، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحمنا عند الموت وعند لقائك، اللهم هون علينا سكرة الموت، اللهم اجعل أحب الأيام لدينا هو يوم لقائك، وخير الساعات ساعة نلقاك فيها يا رب العالمين. اللهم اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا واحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.